المغرب على السارية هذا قتول العرصة، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة. إيش معناه؟ إذا ضاق المسجد مثلا يوم الجمعة، ولا مثلا اللي كنا قبل مع التباعد يمكن المسجد يضيق، لا بأس، وبليس مع التباعد لا يضر. فإذا انتهى التباعد هذا لا ينبغي أن يصلى في هذا الصف إلا إذا ضاق المسجد. إذا تعمر المسجد لا بأس أن يتقدم، خير من الناس تصلي البرة. وإلا في الظروف العادية كان الصحابة لا يصفون بين السواري ويكرهون الصلاة بين السواري. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بالتلاصق في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهذه تقطع الصف، ولهذا الله تعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال السلف: كما أن الله يحب الملائكة تقاتل صفا، كذلك يحب المؤمنين أن يكونوا في الصلاة صفا عليه، فلينبغي أن لا يصلى بين السواري، سيما هذا المسجد يعني فقط هذا الخط، والباقي الحمد لله كله جيد. فإذا ضاق المسجد لا إشكال، ولهذا إذا ضاق المسجد يجوز أن تصلي فوق، ويجوز أن تصلي أمام الإمام وجنب الإمام، هذا لا إشكال فيه. فيجوز عند الاضطرار ما لا يجوز عند الاختيار، وإلا عند الاختيار لا يجوز الصف بين السواري. وصلنا عند الاستعانة والدعاء. لا تقرأ العناوين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمستمعين والحاضرين. قال ابو الوليد البجر رحمه الله في وصيته لولده: واستعينا بالدعاء وان جاء اليه في الباساء والضراء، فان الدعاء سكنه ما تعرض لا تعرض، وحزب لا يغلب وجند لا يعرض، واياكما تستحينا عن هذا من الدعاء فاعتقدا غيره ان تتعلقا بسواك فتهلكا وتخسر الدين والدنيا، وربما دعوكما بشيء فنالكما مع الدعاء مع الله، فوصلت اليكما مضره فازدادا حرصا على الدعاء ورغبه في الاخلاص والتضرع والبكاء، فان ما نالكما من المضره بما سلف من ذنوبكما واكتسبتما من سيء اعمالكما، ومع ذلك فالنبي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما، لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما عن البلاء الكبير. من البلاء الكبير. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من التعليق والشرح على وصية الإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى، نختم الكتابة الليلة. ووصلنا بعد أن تكلم في الدرس الماضي على التوكل، وأن انتظار الفرج وأنت في البلاء مع حسن الدعاء هو في نفسه عبادة، ثم قال: واستعين بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب أو لا يهرب. فقوله أولا: استعين بالدعاء. الدعاء من أعظم ما يستعان به في شؤون الدين والدنيا، فإنك كل يوم تقرأ في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تستعين بالله وتعبد الله، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. ليش؟ لأن الذي لا يستعين بالله إلا متكبر. وفي صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالمؤمن في كل حياته يستعين، ومن أعظم ما يستعان به الدعاء. فتدعو الله جل وعلا في الظاهر، فتدعو الله تعالى في العمل وقبل العمل وبعد العمل. فالمؤمن حياته دعاء، حتى قال بعض السلف: إني لا أسأل الله ملح عجينتي وعلف دابتي. بعض الناس يظن أن الدعاء لا يكون إلا في الأمور الكبرى كالجنة والنجاة من النار، لا، الدعاء يكون حتى في إصلاح سيارة وفي اجتياز امتحان. انظروا ايش قال: قال إني لأدعو الله في ملح عجينتي وعلف دابتي، يعني كل شيء تظنه أنت حقيرا، ولكن دعاءك يكون به هذا الأمر عند الله عظيما. وبعض الناس يستكبر ولا يدعو، ولهذا سيأتي معنا الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالذي لا يدعو الله متكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يدعو حتى سقط رداؤه من عليه ورأى أبو بكر بياض إبطيه فقال له يا رسول الله لقد ألححت. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويكرر حتى كبر بعدها وقال جاء جبريل يبشرني بأن الملائكة جاءت وحضرت. وحينها قطع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. ولهذا قال والجأ إليه أي إلى الدعاء في البأساء والضراء. بعض الناس متى يدعو؟ لا يدعو إلا إذا نزلت به الضراء. أما إذا كان في السراء فإنه يظن بأنه مستغن عن الدعاء، وهذا من الغلط. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله في الشدة، ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. وهذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس لا يعرف ربه إلا في الشدة. وهذا حال فرعون الذي لما نزل به الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إيش قال الله تعالى؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى لم يستجب إسلام فرعون لأنه أسلم عند الغرغرة، وعند الغرغرة الكل يسلم، أي كافر حضرته الوفاة سيسلم لأنه يشاهد الملائكة تنزل عليه. فانتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، والإيمان المطلوب منك هو أن تؤمن بالغيب. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وقال من خشي الرحمن بالغيب. أما بالشهادة الكل يسلم، من رأى جبريل كنا كل العالم سيسلمون، لكن الله اختبرك بأن تؤمن به وأنت لم تره بل رأيت آياته واستمعت كلام رسله وقرأت كتبه. ولهذا قال والجأ إليه في البأساء والضراء. ولهذا جاء في بعض الآثار أن العبد إذا نزلت به ضراء ودعا الله يقول الله تعالى لملائكته هذا صوت، أو يقول الملائكة لله هذا صوت معروف فاللهم استجب له. يعني الملائكة تدعو معك. ليش تدعو معك؟ لأن الملائكة تقول هذا صوت معروف بالدعاء. متى كان معروفا؟ كان معروفا في السراء، فلما نزلت به الضراء استجاب الله له. فإذا أردت أن يستجيب الله لك إذا حل بك البلاء فأكثر من دعاء الله وأنت في الرخاء، وقت ليس عندك مشاكل وأنت في صحة وعافية. إذا أكثرت من الدعاء في أيام الرخاء صدقوني ستروا العجب إذا نزل بكم البلاء، وكل منا لا بد أن يبتلى يوم من الأيام. فهمتم؟ وانت انظروا في الدنيا ولله المثل الأعلى، بعض الناس لا يأتيك إلا إذا جاءته مشكلة، هذا مع الأيام ستتركه، تقول هذا لا يعرفني إلا إذا نزلت به شدة. أما صاحبك الذي يحبك ويسأل عنك في الرخاء هذا إذا احتاج إليك في الشدة سيجدك، ولله المثل الأعلى. ولهذا قال والجأ إليه في البأساء والضراء فإن الدعاء سفينة لا تعطل، لا يمكن أن تتعطل سفينة الدعاء. قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واضح؟ لأن الأسئلة الأخرى في القرآن يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن ذي القرنين قل. إلا هنا في الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني قال قل لا فإني قريب. حتى في اللفظ ليس هناك واسطة، ترفع يديك إلى السماء وتسأل رب العزة جل جلاله ويستجيب لك بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وحزب لا يغلب، الدعاء سلاح المؤمن. وأنا نبهتكم في الوصية الباجي على الخطأ الذي يقوله بعض الناس، يقول لا نملك إلا الدعاء وكأنه سلاح الضعفاء. لا، القوي هو الذي يملك الدعاء. ولهذا يقول الشافعي لا تهزب الدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فإن الأمد قد يطول لكن الدعاء لا بد أن يتحقق بإذن الله تعالى. قال وجند لا يهرب، الدعاء لا يتأخر بل يتقدم، ولكن إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا وما يعجل يا رسول الله؟ قالوا لدعوتم ولم يستجب لي. هذا الخطأ وين؟ يظن أن الدعاء كن فيكون، لا، الله يحب من عبده إذا ألح عليه في الدعاء، وهذا سيأتي معنا بعد بإذن الله تعالى. قال وإياكم بعد أن تستحيل، الاستحالة هي التغير، أن تستحيل أي أن تتغير عن هذا المذهب، يعني هذه الوصية حافظ عليها حتى الممات، وأن تعتقد أو تعتقد غيرها غيره أو تتعلق بسواه، أي إياكم من المذاهب الأخرى والطرق الأخرى، فهذه نصيحة أب مشفق. هذا أبوك ينصحك فلا يغرنك الناس، كما قال الشاعر وهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق، ثم قال فتهلك وتخسر الدين والدنيا. قال وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة. المعرة هي الإثم والعيب ونحوه. قال فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء. قال ربما نزل بك أمر فدعوت الله جل وعلا فازددت بلاء بعد الدعاء. أنت الآن ستكون بين صورتين، الصورة الأولى بأن تقول بأن الله تعالى إذا لم يستجب لي فإن ذلك لحكمة عنده سبحانه وتعالى وربما لذنوبي، والثاني أن تسيء الظن بالله وأن تقول الله دعوته ولم يستجب لي. أيهما معه النجاة، مذهب الأول ولا الثاني؟ الأول. الثاني من أساء الظن بالله هو على طريق المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في أحد من المدينة وقاتل المشركين عند أحد وانهزم المسلمون، قال المنافقون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فسماه الله جل وعلا سوء ظن بالله. ليش؟ لأن إذا كتب الله عليك الموت لا بد أن تخرج له ولو من بيتك، ولهذا قال جل وعلا بعدها قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي لو كنت في بيتك وشاء الله أن تموت من هذه الساعة لخرجت من بيتك إلى أن تلقى حتفك وتموت. فالمنافقون يسيئون الظن بالله، ولهذا لما انقطع الوحي جاءت امرأة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، أي أبغضك وتركك. فنزل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى دعك ربك وما قلى. فالمنافقون يتربصون، ولهذا بعض المنافقين إذا قلت له هذا الدين لا بد أن ينتصر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله تعالى الشرك وأهله. يقول متى هذا النصر؟ هذا كحال من قال متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن يتهم نفسه لا يتهم أقدار ربه، واضح؟ بعض الناس إذا جاءته مصيبة يقول لماذا فعل معي هكذا، والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لما أعطاك النعمة لا تقول لم تقل لماذا أعطاني؟ فهمتم؟ أما المؤمن يصبر ويسلم لأمر الله، ولهذا قلت لكم إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا، والمراد طبعا أنك تسلم لأمرك وتتهم نفسك لا تتهم أقدار ربك. قال بعدها الباجي قال فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتما من سيء أعمالكما، ومع ذلك فالذي ألهمكما الدعاء ووفقكما لابد أن يحسن العاقبة لكما، إلى غير ما قال رحمه الله تعالى. إذن قال إذا لم تأتي الإجابة أو بعد الدعاء ازدادت المضرة فلا تقل أنا كنت في خير فلما دعوت صرت في شر، لا، أنت في خير ما دمت تدعو الله، وهذا الذي أصابك إنما هو ابتلاء من عند الله ليعلم الله أأنت تدعو فقط تعبدا لله وإعظاما لمولاك، أو أنك تدعو فقط من أجل حاجتك، فإذا انتهت حاجتك تتوقف عن الدعاء. فالله تعالى ربما يطيل عليك البلاء ليمتحن صبرك وليعلم قدرك وليرفعك في الدنيا قبل الآخرة. وأما إذا انقطعت عن الدعاء فأنت مجرب، والمجرب اذهب جرب أمرا آخر. ولهذا قال فالذي ألهاك، قال فهذا الذي جاءكم إنما هو من ذنوبكم. والله جل وعلا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذا متى؟ هذا لما خسر الصحابة في أحد. بعض الناس يتساءل لماذا هذه لازمة؟ قال من عند أنفسكم، أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقوا في هذا المكان فانتقلتم عنه فجاءت الهزيمة. ولهذا هنا قال بعدها قال فإن الذي ألهمك الدعاء ووفقك لهذا الدعاء لا بد أن يحسن لك العاقبة، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. هذا نظير قول عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة. هذا كلام عظيم من عمر رضي الله عنه. عمر لم يكن يهتم بالإجابة لكنه كان يهتم بالدعاء. ليش؟ لأن الله إذا وفقك للدعاء لا بد أن تأتيك الإجابة. لماذا لا بد؟ لأن الله وعد ووعده صدق وحق، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت إذا دعوت لا بد أن يستجاب لك، لكن الإجابة بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول إما أن يستجاب لك في الدنيا، وهذا أغلب ما يقصد الخلق من الدعاء. والثاني أن يدفع بها بك عن هذا بهذا الدعاء عنك بلاء أكبر. والثالث أن يدخر هذا لك عند الله جل وعلا يوم القيامة. فأنت إذا دعوت اعلم بأنك ستحصل واحدة من هذه الثلاث. قال بعض السلف إذا أتيت يوم القيامة ورأيت فضل الله وأجره الذي ادخره لأقوام دعوا الله فلم يستجب لهم في الدنيا، تمنيت أن الله تعالى لم يعطيك شيئا من أمور الدنيا وادخر لك ذلك عنده يوم القيامة، لأن يوم القيامة الحاجة له أكبر. أنت في الدنيا ستسأل ماذا؟ مالا وولدا وصحة. يوم القيامة جنة ونار، الموازين تختلف. مع هذا الله كريم ويمكن أن يستجيب لك في الدنيا ويدخر لك أجر العبادة في الآخرة. ليش؟ لأن الدعاء عبادة. ولهذا يا إخوة نصيحتي لكم دائما إذا دعوتم لا بأس أن تلح على ربك حتى يعطيك ما تريد، لكن تحل بأمور. الأمر الأول لا تستعجل الإجابة فإنها قد تتأخر رحمة بك. الثاني تخيل وتفكر أنك في عبادة، شفت هذا دعاؤك هو بنفسه عبادة. ثالثا تذكر أنها إن لم تأتي في الدنيا فإن الله يصرف بها عنك أنواعا من البلاء أنت لا تدري لكن الله يعلم ويدري، أو أن الله يدخرها لك يوم القيامة. فأنت إذا دعوت اعلم بأنك رابح في كل الأمور. وهنا تفهم قول عمر قال أنا لا أحمل هم الإجابة، الإجابة وعد من عند الله والله تعالى لا يخلف الميعاد، لكن أحمل ماذا؟ هم الدعاء، فإذا جاء الدعاء جاءت الإجابة. وانت تأمل الخلق بين الأذان والإقامة تجد القليل يدعو، في السجود ليس كل الناس يدعون، في الثلث الآخر من الليل عند نزول المطر عند الإفطار آخر ساعة من الجمعة تدخل إلى المسجد قبل المغرب تجد الناس يتحدثون ادعوا الله، هذه ساعة إجابة. وقد أعلم ممن أعرفه خاصة قال لي بدعائي قبل المغرب وبين العصر والمغرب يوم الجمعة تغيرت حياتي، فهمتم؟ قال لي تغيرت حياتي، رأيت أثر ذلك الدعاء في حياتي. الله تعالى يحب الذي يدعوه. لماذا؟ لأن الله كريم، يحب العطاء ويعطي لمن؟ يعطي لعبده الذي يلح عليه. أما عبده المستكبر فإن الله تعالى يبغضه. وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بإكرامها والشكر عليها والمسامحة فيها وجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. والحذر الحذر من أن تهين نعمة ربكما فتتركاكما مذمومين وتذكما مفقوتين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تبقياكما النعمة فتقصر عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظن أنكما منتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما فتعود نعمة منفية وبلية عظيمة. أحسنت. إذا انتقل بعدها إلى أمر آخر وهو حث العبد على شكر نعم الله، فذكر هنا عدة أمور. الأمر الأول قال إذا أنعم الله عليكما بأمر لا بد أن تتلقى تلك النعمة بالإكرام. وإكرام النعمة كيف يكون؟ يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعترف بقلبك أنها من عند الله، قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا أن تشكر الله بلسانك وأن تحمده بلسانك. ثالثا أن تصرف تلك النعمة في طاعة الله، فإن الشكر لا يكون فقط بالقول ولكن الشكر يكون أيضا بالفعل. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فسماه شكرا وهو عمل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويطيل السجود قال له بلال يا رسول الله لماذا تطيل القيام وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بشكر اللسان، وإنما كان يشكر باللسان والجنان وبالفعل. فأنت كل فعل تفعله من شكر الله جل وعلا. أي نعمة يعطيك الله جل وعلا فاصرفها في طاعته فهذا من شكره. قال والمسامحة فيها. ليش المسامحة فيها؟ يعني بما أن الله تعالى أعطاك هذا الأمر فلو أخذ منك شيء منه فلا تكن مع الناس ممن هو لا يغفر ولا يسامح في شيء من أمور الدنيا. إحنا مر معنا في هذه الوصية أن أمور الدنيا هينة، فلو فاتك منها شيء فإن أجر الله عظيم، لأن حقوق الخلق الأصل أنها مبنية على المشاحة والمخاصمة. فقال فإذا أعطاك الله الكثير وأخذ منك أحد القليل فإن استطعت أن تسامح فسامح، فإن الدنيا لا تسوى عند الله جل وعلا جناح بعوضة. قال بعدها قال واجعلها عونا على طاعته وسببا لعبادته. قال ثم بعدها قال حذرهما من ضد الشكر. وضد الشكر هو الجحود وإهانة النعمة، فإياك أن تهين النعمة. ولهذا في الحديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى فإنها قل ما زالت عن قوم ثم فعادت إليهم. يعني النعمة تأتيك مرة فربما ذهبت عنك ولا تعود إليك أبدا. ثم بين أن إياكما أن تطغيكما النعمة، وهذا ذكرته لكم مرارا. ينبغي للعبد المؤمن أن لا تطغيه نعمة ولا تسخطه نقمة، فإن حياتك ما بين مصيبة فتصبر وما بين نعمة فتشكر. والله جل وعلا يقول إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا كانت النعمة تطغيك والمصيبة تسخطك فأنت حياتك خربت ولم يبق فيها شيء. أما المؤمن فإذا أتته النعمة تلقاها بحمد وشكر لله. إذا جاءته المصيبة يعلم أن الأمر من عند الله فيصبر ويسلم. وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا في آية الحديث قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية ميزان، لا الذي يأتيك يفرحك حتى يطغيك ولا الذي يذهب عنك يسخطك حتى تنقم وتسخط عن أمر الله. ولهذا قال ابن عقيل أبو الوفاء في الفنون قال النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر. فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء شاهدة بما تسمع وترى. انتهى. يعني قوله هنا أن الشكر إذا النعمة إذا أتتك ترحل وهي فرحانة بالشكر، والبلية إذا جاءت تخرج عنك أيضا فرحة بالصبر، لأن هذا الذي ينبغي للعبد أن يكون عليه. ثم بين لهما أنه إياكما أن تطغيكما النعمة، فإن بعض الناس لما كان فقيرا كان مكسر القلب متواضعا إلى الخلق، فلما جاءه الخير والنعمة طغى، وهذا كذاب، لم يكن متواضعا، إنما كان قد كسره الفقر، ولو كان غنيا لكان في الخلق جبارا. وأما الرجل بحق هو الذي وإن زاده الله ما زاده فإنه يعرف قدره ويعرف أن النعمة من عند الله، وأن الذي أعطاه يمكن أن يذهب بهذه النعمة فلا يتكبر بها على أحد. وانظروا قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تعرف ما معنى هذا؟ ليست كنوز كسرى، ليست كنوز قارون يصعب حملها، لا، مفاتيح كنوز قارون تحتاج 10 رجال حتى تحمل المفاتيح. الله تعالى لم يتحدث عن كنوزه، قال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني قرابة 10 رجال لا يعجزون عن حمل كنوز مفاتيح كنوز كسرى. ومع هذا إيش قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم لي وعندي بفنون التجارة وأسرار الربح، ولم يعلم بأن الله أعطاه ليبتليه. ولهذا لما خرج على قومه في زينته تمنى الذين لا يعلمون مكانه، لكن لما خسف الله به وبداره الأرض تبرأ الكل منه. احنا في تونس نقول الدنيا مع الواقف، لما طاح لم يجد أحدا، فهمتم؟ لم يبقى له أحد. ليش؟ لأن الناس الذين أطغوك الآن إذا هلكت سيضحكون عليك، وهؤلاء صاحبهم هو الذي صاحب الجيب وليس صاحبهم لله. ولهذا بعض الناس إذا كان عندك المال جاءوك والتفوا حولك، فإذا ذهب المال لم يبقى حولك أحد. ليش؟ هؤلاء أصحاب دنيا ولا خير فيهم. ولا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الصحبة أنواع، ومنها صاحب اللذة والمنفعة، هذا إذا ذهبت اللذة ذهب وليس له فيك أي حاجة. إذن إياكم أن تطغيكم النعمة، فإن الله تعالى قد يعطيك ليستدرجك، فإذا علم منك كبرا ربما زادك حتى تزداد كبرا وإثما. لكن أن تكن ممن إذا أعطاه الله شكر، وإذا ابتلاه صبر، وإذا أذنب استغفر. من حقق هذه الثلاثة فهذا هو عنوان السعادة والفلاح. علمنا بطاعة من هداهم وأمركم فيما لا معصية فيه إلا تعالى، فإن طاعتهم أفضل ما تتمسكن به وتعتصمان به ممن عاداكما، وإياكما والتعرض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العقاب العاجل والجزء الأجل، ولو ظفرتما في خلافكما ولفتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما، لما تكسبانه من المآثم وتخلفان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له وثقتما به لا يقدم شيئا على إلهكما ويعقل منكما، فإنه لا يمنع أن تخلف عليه ما أحدثتما له وتنهضا بغيره كما نهضتما به. نعم أحسنت. إذن انتقل بعدها إلى موضوع آخر، وأنا ذكرت لكم لما وصلنا إلى الكلام على طاعة ولاة الأمور بأن الباجي رحمه الله تعالى سيكرر الكلام على هذا الموضوع، وهو أنه ينصح ابنيه في أمر عظيم وهو ما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بمكانهما من الحاكم. فإن الباجي كما قلت لكم كان مقربا عند الحكام في الأندلس، وكان قاضيا، وكان له عند الناس جاه، فكان يوصي أبناءه وكأنه يشعر بأنه بما أنكما من صلبي فربما ستقربون إلى الحاكم كما قربت أنا، وسيكون لكم ربما مكان كما هو لي الآن. ولهذا قدم النصيحة، هذه النصيحة يا إخوة وأبناؤه لم يبلغ بعد الحلم، ما زالوا دون البلوغ، وهو يقول لهم إياكما والسلطان وغير ذلك من الأمور. ليش؟ هو يعرف بأن ربما سيكون لأبنائه شأن، وهذا الشأن لا بد أن يتكلم فيه قبل أوانه. ولهذا قال عليكم بطاعة من ولاه الله أمركم فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته أفضل مما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما. فأمر ابني طاعة ولاة الأمور في غير المعصية، قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد تكلمنا عن هذا في شرح السنة للمزني وما زال لنا كلام فيه بإذن الله تعالى. إذن الشريعة جاءت بطاعة الحاكم والأمير والخليفة طاعة في غير معصية، ايش معنى في غير معصيه؟ تطيعه اذا امر بطاعه او اذا امر بامر مباح، فاذا امرك بمعصيه فلا تسمع ولا تطيع في تلك المعصيه، وله الطاعه في غيرها. فاذا جاءك حاكم قال لك انت لابد ان تقطع الصلاه، تطيعه لا تطيعه. لكن اذا قال لك هنا مثلا هذه المنطقه ممنوعه على السيارات يوم كذا، تطيعه؟ تطيعه، لأن هذه أمور دنيا يتصرف فيها بحسب المصلحة، ومن القواعد أن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة. هذا إذا كان حاكم يريد مصلحة شعبه، وهذا ينطبق على الوزير وعلى نواب الحاكم إجمالا. إذن حذرهما من مخالفته. بين أمرا آخر قال: وإياكم والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل. يعني إياك أن تدخل في صراع مع الحاكم، إياك أن تدخل في صراع مع الأمير والخليفة. قال: ولو غفرت ما في خلافكما ونفذت ما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. وكأنه رحمه الله تعالى يتكلم على ما وقع في العالم العربي بما يسمى بالربيع العربي، وهو خريف وليس ربيع. الربيع أخضر، هذا يابس وجر على الناس الموتى، وأنا تكلمت في أكثر من موطن على هذا ولا يتسع المقام اليوم سيما في هذا الدرس الأخير. لكن أنتم انظروا حولكم، مثلا انظروا إلى حال ليبيا وسوريا مثلا، كانوا تحت حاكم ظالم وربما كافر، خاصة سوريا ورجل نصيري، فهمتم؟ ومع هذا كان الناس يعيشون بأمن ورخاء، مع ما يسرق الحاكم من الدنيا ويستأثر العلويون من الدنيا وغير ذلك، لكن سوريا يأتي الناس ويذهبون إليها والناس يعيشون. طيب الآن ما هي سوريا؟ خراب، بؤرة خراب. لو رأيت سوريين وهم مهجرون في العالم تعلم قدر الدمار والخراب الذي حل بالخلق. ثم انتشرت الجماعات الخارجية، فكر كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، يقتلون ويخربون ويحرقون ويعذبون ويعذبون، وشوهوا الإسلام وخربوا ديار المسلمين، وكدروا حتى على المسلمين الذين يعيشون في الغرب، كدروا عليهم دينهم. أي لم يأتي هذا إلا بالشر على الأمة، وأما الكفار فهم منهم في راحة وتعة ونعيم، وإنما نال المسلمون من بأسهم الأمر الكثير. واضح؟ ليش؟ لأن هذا من استعجال النتائج، ومن تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه. سموه ربيعا يخدعون الناس، يعني كلمة ربيع حسنة تغرك أنت، الناس يعلمون بهذا، لا يمكن أن يكون ربيعا. حاكم كافر لكن الأمن محفوظ، خير من واحد يأتيك على مقاسك أنت والدنيا ذهب منها الأمن. فإن قال لي واحد قال لي خليني من هذا الكلام الذي تخدرون به الشعوب، قال طيب نسمعكم أنتم ونرى. طيب الواقع يشهد لي ولا لهم؟ يشهد لي ما أقول. أنا أقول لك انظر إلى الواقع، أنت إذا كنت لا تريد أن تستمع إلى الشرع انظر إلى الواقع حولك، انظر الخراب الذي حل ببعض الدول باسم ماذا؟ حرية ديمقراطية، كلام فارغ. بعض الناس الآن قال لك خذ الحرية أعطيني راحة البال والأمن والعمل والعيش الكريم، كلام فارغ هذا. الله تعالى من على قريش، قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، إذا ذهب الطعام والأمن ما الذي بقي في الحياة؟ حرية ستنفعهم؟ لا تنفعهم. طيب هذا الناس حرية الانتخاب وانتخبوا، طيب هؤلاء هاجموا رؤساء منتخبين الآن، حققوا ما يريد الشعب؟ أجيبوا الآن يريدون أن يغيروه مرة أخرى كما غيروا قبلهم، ولو غيروا ألف مرة لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة الله لا تتبدل. ولهذا قال: لو حصلتما مصلحة في هذا الخلاف وهذا الانقلاب، قال لكان هذا سبب هلاككما. تفرح الفتنة في الأول، يفرح بها الكل، يغير حاكم يعني وكأن جو شيء يفرح الناس، لكن بعدين سينقشع النهار ويعلم الناس، سينقشع الغبار ويعلم الناس أن هذا بغل أم حمار. الأغلب يطلع بغل وحمار الاثنين، فهمتم؟ وهذا الواقع كما قلت لكم يصدقني. ولهذا ذكرت لكم ابن الأشعث كان رجلا صالحا، خرج على الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف كان فيه حتى من الكفر، حتى قالت له مرة امرأة أو رجل قال له كثر الله من أمثالك، قال لقد كلفت الله شططا، يعني أن الله لا يمكن أن يخلق مثله، هذا كفر بإجماع المسلمين. على ما كان عنده من بعض الخير في جهاد، لكن كان عنده شر كبير، ومعتقد أهل السنة بأننا لا نحبه ولا نسبه، فهمتم؟ ومع هذا خرج الأشعث على الحجاج وظفر في البداية وظن بأنه سيفوز، حتى مسكه الحجاج، ولما مسكه الحجاج ما الذي وقع؟ فر عنه من فر، ومسك معه من مسك، وقتل معه من مسك، ومسك ابن الأشعث. فلما مسكوه كانوا ذاهبين به إلى مكان الخلافة ليقيموا عليه الحد، يعني تظن الحجاج سيسلم عليه إذا بلغه، فكان في الطريق صعد على مكان عال أو سقيفة فقفز من فوقها ومات منتحرا. ليش مات منتحرا؟ لأن يعلم بأن مصيره الذي ينتظره، ولم يصبر، وأمره إلى تعالى. ومن العلماء من اغتر بكلامه، الفتنة في الأول تغور، وهذا الكلام لو مكثت أتكلم فيه أياما لما كان عليه كثيرا. الحسين رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقارن بابن الأشعث ولا بمن غيره، وهو من أهل الجنة قطعا، وسبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، ومع هذا خرج على يزيد، وحذره ابن عباس وابن الزبير على الخروج على يزيد. ولا شك ولا يشك عاقل بأن الحسين أكثر وأحسن ألف ألف ألف مرة من يزيد، هذا لا يقارن بينهما أحد. لكن مع هذا لما خرج وغره الشيعة وقالوا تعالى نقاتل معك، ذهب الحسين رضي الله عنه لأهل بيته. لما جاء جيش عبيد الله بن زياد أخزاه الله تعالى، فر الشيعة الذين غروا الحسين، وبقي الحسين وأهل بيته، وقتل هو وأهل بيته، ولم يبق منهم إلا القليل. فهمتم؟ من الذي غره؟ غره الذي قال له أخرج، وهو الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فأنا قلت لكم أن الكلام الحماسي لا يغني عن الخلق، فالباجي هنا كلامه عظيم، قال وإن ظفرتما في الأول فإن الهلاك لابد أن يأتي، ثم قال وثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما. عبر التاريخ من شاركوا في انقلاب مع واحد، أول ما يصل للحكم من يقتل في البداية؟ الذين قاموا معه بالانقلاب، صح ولا؟ هذا معروف. انظروا حتى تاريخ الثورة البولشيفية في روسيا، يعني ستالين أول ما بدأ قتل أتباع أصحابه، فهمتم؟ وغيره حتى عند العرب. فهنا قال أن من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدث علي ما أحدثتما له وتنهضاني بغيره كما نهضتما به. لأنه يقول هؤلاء غاروا على غيري وغدروا بغيري، فلا أمن أن يغدروا بي. فأول من سينقتك ويسخط عليك هذا الذي أنت تظن بأنه صديق لك، ويسمى بصديق في الثورة والنضال. كلام فارغ، كلام جميل يغرون به الخلق، وهو في الحقيقة فوضى. فهمتم؟ نعم. التزم قواعدهم ملزمك الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وتناقض الجند والإنسان. نعم، سنعلق تباقا الآن لضيق الوقت. إذن هنا قال بأن السلطان الظالم أرحم من الفتنة التي تنطلق، ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه، قال يا بني سلطان غشوم، عفوا قال قبلها، قال حاكم عادل أو سلطان عادل خير من مطر وابل. السلطان العادل خير وبركة على الناس. ثم قال وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. سلطان الغشوم خير من فتنة تدوم، ولهذا قالوا قديما ليلة واحدة بدون سلطان أشر من حاكم جائر 100 سنة. وأنتم تأملوا العراق في التاريخ المعاصر على ما كان عند صدام حسين من بعثية وكفر، وكنت لا أحب أن أسمي أسماء كثيرة لأن درس علم ليس درس ثقافة وسياسة، لكن انظروا، لكن لما ذهب هو من هناك إيش حل مكانه؟ حل مكانه الروافض، ففعلوا بالمسلمين ما لم تفعله أمريكا، فهمتم؟ ولهذا سلطان ظالم لكن شاد عليك باب فتنة خير لك من ليلة واحدة بغير حاكم. ولهذا في ما وقع في الثورة التونسية، يعني هذا اسم ثورة، بعض الناس كان في البداية يقول الثورة المباركة، الآن لا تسمع واحد يقول الثورة المباركة، لأن الأيام بيّنت لهم أن هذا كله كذب وليس هناك شيء مبارك. هم يكذبون عليك. أنت تبارك ما تريد، البركة من عند الله ليست حقا لك تجعل هذا مبارك وهذا مبارك. لو سميت حتى الخمر مباركا يبقى خمرا، فالمحرم محرم والباطل باطل، سميه ما شئت. سموها ثورة الياسمين، لها ثورة الياسمين، ثورة الهندي، كله كلام فارغ، كله باطل وإثم. لكن هم يخادعونكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أقوام يشربون الخمر يسمون بغير اسمها، كالربا. لو قالك واحد الربا تشمئز، يقول لك مرابحة وكذا وفائدة وغير ذلك، لأن لو استعمل رفض الربا ستمجه الأنفس. والشرك يسميه توسل، وحب للصالحين يسموه شركا ما خربه أحد. إذن كانوا يسمونها الثورة المباركة وغير ذلك. الآن لو سألتهم لقالوا ثورة فقط وليست مباركة. ما الذي وقع في تونس؟ الذي وقع بأن الحاكم ذهب، طيب بعدها باقي مكث الناس أياما إلى حاكم. اسألوا من كان هناك سيقول لك فالناس كانوا يحرسون بيوتهم خوفا. الآن لا تحرس بيتك في تونس، لأن أنت عندك نظام يحرسك. في تلك الأيام كان الناس يحرسون بيوتهم. ليش؟ هنا يعلم الناس بأن الحاكم له دور، وإن كان ظالما غشوما سارقا يسرق أموال الناس، لكنه به تقام الحدود ويردع به المجرمون. فإن الأمر كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن. بعض الناس تذكره بالقرآن لا يتذكر، تقول له سيسجنك الحاكم يخاف. فهمتم؟ إذن هذا الحاكم الله تعالى يدفع به شرورا كثيرة، وإن كان هو من أشر الناس. فبعض الناس إذا سمع هذا الكلام يظن بأنك تزكي ظالما أو فاجرا أو فاسقا، هذا غلط. أنا أذكر لك ما تحفظ به دمك وتستقيم به أحوال الناس. وإلا الحاكم كما قال شيخ الإسلام: أحوال البلاد كأحوال العباد. إذا استقام الناس ستستقيم أحوال البلاد، واضح؟ ولهذا قال السلف: من صف الأحوال، من صف الأعمال، صف الله عليه الأقوال والأحوال. سهلة. أما من كدر، كدر الله جل وعلا عليه. نعم. انقبض منه وأغلق على نفسه من الأبواب وقع بينهما وبينهم أسباب حفة تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة. وإياكم والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكم بالتوسط فيها والكفاء في الصالح الوافر منها. فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها. السلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله والفاسق ورصد. أنت نقلت صفحة، لا أنت أرجع إلى الصفحة التي قبلها، فإن ربكم صفحة 44. إيه هذه قريتها ولا إيه هذه؟ نعم اقرأ. فإن ربكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنهما بالاستنزار والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرج عن بلده إلى أن تصبح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته. وإياكما وكثرة التظلم منه وتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بضرره بكما. نعم، إذا حذر ابنيه من كثرة التظلم وكثرة التعرض لهذا السلطان. قال: فاصبر وانقبض إذا جاءكما أمر من الأذية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال: ستلقون بعدي أثرة. ما معنى أثر؟ أي استئثارا بالدنيا عليكم، سيستأثر هؤلاء الحكام عنكم بالدنيا، يأخذ مالك، يسرق البلاد، ينهب الثروات، واضح؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا وقاتلوا، فإن هذا لا يؤدي نتيجة. فإذا كان عندك قدرة وهذا حاكم كافر فيلا، لكن أغلب الناس يخرجوا بسكين وسكينين ويريد أن يقاتل جيشا وحاكم عنده جيش. ما الذي يقع؟ يقتله ويقتل أهله وأتباعه وأصحابه، ثم يؤذي كل واحد مسلم. إذا جر على المسلمين الأذى ولم يحصل شيئا، فهمتم؟ إذا هو تغرير بالناس وكذب عنه. ولهذا الباجي هالم فقيه كان قد احتك بالسلاطين، مش واحد يتكلم في كلام نظري، قال له: بأنكما إذا جاءتكما أذية فحاول أن تتحمل هذا الأمر. قال: وتحيل لصرف ذلك عنكما بالاستنزار والاحتمال والإجمال، أي بالاستعطاف، ولو أن تنزل من نفسك، معليش احملها في نفسك أنت واسكت. لماذا؟ لأنك أنت تعارض سلطانا، حاكما ربما يغضب يبطش بك وبأهلك وبمن كله من هو على شاكلتك. الثاني قال وبالاحتمال أن تتحمل منه ذلك الأذى وبالإجمال أي جامله، لا تكذب لكن جامله، المفيد لا تتعرض. سنتكلم بعد على أحوال العلماء مع الأمراء. ثم قال وإياكم وكثرة التظلم، لا تشكي به كثيرا ولا تثر من عيوبه كثيرا ولا تتعرض لذكر القبيح. والآن الناس كلهم يذكرون القبيح باسم ماذا؟ باسم حرية التعبير. طيب خلي حرية التعبير تنفعك. أنت لو كنت أنت في وظيفتك، لو كان الموظف الذي تحتك كل يوم يشتكي منك، كل يوم يشتكي منك، أنت تفعل وهو يشتكي منك، مع الأيام ستتحمله، يصعب عليك. فما بالك بهذا الحاكم أو هذا الوزير أو هذا الأمر الآخر. وبعض الناس يظن بأن الحكم سهل، يظن بأن الوقوف في تلك المناصب، أنا قلت لكم بعض الناس يسرب إلى تلك المناصب، هي يظنها كرامة وقد تكون يوم القيامة حسرة وندم، هي مسؤولية، ولهذا فر منها الصالحون ولا يجري إليها إلا الجاهلون. وهذا كما سيأتي بعد بإذن الله تعالى في طلب الإمارة. فوقوفه في ذلك المكان أمر عظيم، يصعب عليك أن تحكم الناس. فبعض الناس يظن بأن حكم الناس أمر سهل، أنت أصلا في بيتك لا تستطيع أن تعدل مع زوجتك وأبنائك، ما بالكم برجل يحكم في أمة أو دولة. أنا لا أقول بأن هذا كالاعتذار لهم، لا، أنا أقول بأن الله تعالى عافاك فلم يبتليك بالحكم والإمام والإمامة في الخلق، فادعو من الله جل وعلا السلامة، وافهم بأن الأمر ليس بالأمر الهين. ولهذا دائما الناس يعيدون الخلق في الحملات الانتخابية، حتى إذا جلس على الكرسي قال الأمر أصعب بكثير. قلنا لكم من البداية بأن الأمر صعب، لكنكم لا تعلمون، والكل يجري وراء تلك الكراسي يظنها رفعة في الدنيا، وهي قد تكون سلخوله النار يوم القيامة. نعم. وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة منافستكما ومطالبتكما طالبتكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محبوب ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتقده من مخالفة الرئيس الذي يقعد منا ويغلب من غلبه وعرجاه. يعني نهاهم عن ترك منافسة السلطان، لا تنافسه، لا تنافس السلطان، وحاول أن تجتنب، ولو ظننت بأنك ربما لا تنافسه فإن الشيطان سيستدرجك. فلهذا بعض الناس أول ما يتكلم في الحاكم والوزير يريد النصح، لكن مع الأيام صفق له الناس وصارت شهوة في قلبه، فصار يتكلم من أجل الكلام. ليش؟ لأن الناس سيصفونه بأنه شجاع، فصار يتكلم وينتقد فقط للانتقاد، وإذا لم يكن الأمر لله فإنه لا يدوم ولا يفلح صاحبه. ولهذا بعض الناس قد يتكلم في البداية لله، لكن مع الأيام صار الكلام شهوة، صار يتكلم لنفسه لا لله، وإذا كان الكلام لغير الله فإنه ينقطع ولا يتصل، وإذا كان لله يدوم ويتصل. لكن الكلام لله قليل، وأغلب الثرثرة التي نسمعها إنما هي للدنيا. فقد يأتيك إنسان يقول هذا فيه وهذا ظلم الناس وأخذ وكذاب، ليس يقول هذا خوفا على الفقير والمسكين الذي لا يجد لقمة في آخر شهره، إنما هو يريد فقط أن يشوه سمعة خصمه السياسي، فالحرب سياسية بحتة، ولو كان هو مكانه لكان أشر منه. وهذا واقع السياسة التي يراها الناس الآن. نعم. وإن رأيتم أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من أسند أمره إليه فلا ترضي فعله، وعليكم فلا ترضي فعله، ومن قد رضى منكم وأغلق على أنفسكم الأبواب وقع بينكما وبينما الأسباب حتى تجري الفتنة وتنقضي المحنة، وإياكم والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكم بالتبسط فيها والكفاء في الصالح الواجب منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغل بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحرم على المنفرد بها. نعم. إذن ذكر بعدها أمرا وهو عليكم باعتزال الفتنة، يعني مهما اجتنبت الفتنة لابد أن تقع الفتنة. فهنا قال أغلق على نفسك الأبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة يوصيه، قال اعتزل تلك الفرقة كلها. بعض الناس أول ما يسمع مظاهرة مشكلة كذا هو أول من يذهب، يريد أن يعيش في ذلك الجو الذي فيه حنق وتغيظ وسب وصراع. بعض الناس يفرح إذا رأى يعني مناوشات بين الحاكم والمحكوم والشرطة والشعب، همه السعي للصراع بين الخلق، هذا لا يريد صلاح الناس ولا يريد أمن البلاد، إنما يريد الفوضى. لماذا؟ لأن عند الفوضى ينشغل الناس بالفوضى وينسون الأمور الأخرى وهو يمرر حينها باطله، فهمتم؟ ولهذا ما الذي لما ذهب بعض الحكام من حكام بلادهم في الأيام الأولى من ذهابهم دخلت المخدرات ودخلت الأمور الممنوعة وغير ذلك، لأن الناس فوضى. والشرطي الذي سيحرس الحدود ويحمي البلاد أنت أشغلته بما تفعل في وسط البلاد، يترك هو الحدود ويدخل من الحدود كل شيء، فهمتم؟ وبعض الناس يتعامل مع هذا الشرطي وكأنها عدو. يا مولا الشرطة عندنا من أقاربنا وصاحبك وابن عمك وأخوك وابن أختك، يعني هم من وين هؤلاء؟ وربما عند بعضهم من الظروف الشيء الكثير، وهو لا يشتكي كما تشتكي أنت، لكن هذا السعي بضرب الحاكم من المحكوم هو الذي يسعيه المفسدون. ولهذا الغرب يذهبون إلى بلاد المسلمين يعطونهم الدروس، أنتم حققوا الأمن في بلدانكم قبل أن تحققوه عند غيركم. بل قال مرة أحد الساسة الغرب، قال نحن نريد أن نفرض ديمقراطية على شعوب لا يحبونها، يخلوا الشعوب يختارون، فهمتم؟ لكن هو غطاء وكذب، هم يريدون يتحكموا في الشعوب ويسرقوا ثرواتهم وينهبوا أموالهم باسم ماذا؟ باسم الحرية والديمقراطية. فإذا وقعت فتنة سقط القناع وصار الأمر عندهم سهل، فيتدخل الغربي كمنقذ، يريد أن يأتي هنا للسلام. تظن أنت غربي يأتي من أقصى الدنيا يصرف أموالا وأسلحة وجيشا وطائرات فقط من أجل سلامك أنت؟ مغفر الذي يعتقد هذا، غبي، فهمتم؟ هو يريد أن ينهب ثرواتك لكن يصعب عليه أن يطلبها هكذا، فيعطيك مشكلة أنت تلهى في تلك المشكلة ويأتيك من الخلف ويأخذ ثرواتك، ولأنه غير هذا إلا غبي، فهمتم؟ ولهذا احفظ أمن بلادك ولا تجعل الكافر والمنافق يتسلط عليها، فإن بعض بلاد المسلمين كانت على ما فيها من نقص، كان أهلها يعيشون في رغد وعيش، فلما تسلط عليها الغرب والمنافقون والخوارج والتكفيريون خربوا البلاد والعباد، فشرد أهلها وغابت ثرواتها. هذا الواقع الذي ليس له من دافع. ثم قال بعدها، قال وإياكم والاستكثار من الدنيا وحطامها. وذكر أبي الوليد الباجي للدنيا بعد ذكر مسائل السلطان من أعظم الحكمة. ليش؟ لأن أغلب ما حرك الناس إنما هو الدنيا، اللي خلى الحاكم يظلم المحكوم والمحكوم يثور على الحاكم أغلبه للدنيا. ثم بعض الناس سيما بعض الجماعات الإسلامية التي تتغطى بغطاء الدين حتى تصل إلى أغراضها السياسية تجعل الحرب دينية، كذب، الحرب دنيوية، خبز وماء وفلان لا، إذن هي المسألة للخبز. ثم يأتي هذا يقول ثاروا من أجل أن يعبدوا الله في المساجد، كذب، هم ثاروا من أجل الخبز، قالوا أعطيهم خبز يسكتون، لكن هذا الرجل يريد أن يستميل قلب المصلي كما يريد أن يستميل قلب الشيوعي وقلب شارب الخمر. يأتي هذا بوجه وهذا بوجه وهذا بوجه، أنت مصلي يأتيك ويلعب على وتر الدين، دينك في خطر، سيفسدون عليك العبادات، سيمنعونك من المساجد وسيخلعون الحجاب. طيب مسكوهم الحكم، إيش صار؟ صار الأمر أشد وأعظم. وكان الدين في عهد الظالم قبلهم كان الدين أبرأ، ليش؟ لأن لم يكن يسب الدين علنا كما نراه الآن، فهمتم؟ لكنهم يناورون بالدين، يقضي بالدين غرضه الانتخابي. ولهذا ايش يقع؟ تكثر الكلام على الدين والحرب بين الكفر والإسلام وغير ذلك فترة الانتخابات، ثم 5 سنوات لا تسمع لهم ريك. إذا جاءت النيابة الثانية للانتخابات تعود تسمع، يخلقون فتنة وحوار في بلاتوم بين شيوعي وكذا، ويجعل الحرب على الدين لا عليهم، وهم في الحقيقة عليهم، لأن حزب سياسي فاسد لا فرق بينهم وبين غيرهم، فهمتم؟ لأن الديمقراطية تحكم في الكل. ولهذا مررت في البرلمان قوانين لم تمر في عهد الحاكم الظالم والجائر الذي كان قبلهم، فهم يناورون بالدين وليس هم الذين يحبون الدين، لأن الذي يحب الدين لا يهمه أن يحكم، يهمه أن يسود الدين، لكن هم يريدون الحكم، فالغاية هي الحكم وليس تطبيق الدين. ولهذا لما حكم سيدهم في بلد آخر قال نحن لا نحكم بالشريعة ولا نحكم الشريعة. ليش تكذب على الناس إذن قبل وتقول لهم انتخبونا حتى نحكم الشريعة؟ كذاب، تكذب على الخلق ولكن تكذب على الناس الآن. وماذا ستقول يوم القيامة إذا أوقفك رب الناس؟ بعض الناس قاموا من أجلك حتى تحكم أنت. طيب هؤلاء يوم القيامة ألن يسألوك عن أرواحهم التي أزهقت في سبيل ماذا؟ عجيب. ولهذا يا إخوة أنا أقول لك أصلح مجتمعك قدر ما تستطيع، ليس أقول هذا أقول خلي الناس، لا، درسنا هذا هو من أعظم الإصلاح لو كان الناس يعلمون، لأن الإصلاح يبدأ من المساجد ومن بيتك ومن نفسك قبل ذلك. لكن أنا أقول لكم إياكم أن تخادعوا الناس، لا تحتاج أنت أن تكون وزيرا للنقل حتى تحترم قواعد النقل، ولا تحتاج أن تكون وزيرا في الاقتصاد حتى تحترم وتعمل من أجل تنمية الاقتصاد. لكن الذي يريد المنصب يغطي المنصب غطاء دينيا حتى يناله. وقلت لكم من أخبث الناس من يريد تحصيل الدنيا بالدين. قال السلف لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار خير لي من أن أطلبها بالدين، هذا عار وعيب. السلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مغصب من خيانته واغتياله، والصالح ذم له عن استكثاره منه واحتفاله، فخف عليه صديقه وحميمه فيبغضه من أجله أخوه شقيقه، إن منعه لم يعدم نائما وإن بذله لم يجد راضيا. يعدم أو يعدم، أحسنت. إذن قال بعدها قال صاحب الدنيا إذا استكثر منها، السلطان يريد أن يهلك حتى يأخذ ماله، والفاسق يريد أن يأخذ ماله خيانة، وحتى شقيقك يحسدك. ولهذا قال إياكم والاستكثار، سيما وإياكم وإظهار ما عندكم من النعمة، فإن كل ذي نعمة محسود. ولهذا ذكر بعدها آفات الدنيا وما تورد على أهلها، ولهذا قال إن منعه لم يعدم لائما وإن بذله لم يجد راضيا. ولهذا إذا أعطاك الله مالا كثيرا فاصرفه في حقه، وإياك أن تظهر مالك للخلق فإن الناس يحسدون بأن يحسدوك. فهمتم؟ أنا لا أقول لك لا تتمتع بالدنيا، تمتع شيء وأن تظهر ما عندك شيء. الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي بعض الناس حتى يشري خبزة يضعها على الإنترنت، تكون مرأة لها مع زوجها مصائب وبلايا، يوم صالحها صورت صورة وضعتها في الشبكة توهم الخلق بأنها من أسعد الناس، وهي تعيسة طيلة العام، سعدت يوما فأظهرته، فظن الجهول بأن أيامها كلها سعادة. ونحدثني من أخص أصدقائي أن سبب طلاقه ما رأت زوجته من أختها كيف تفعل في وسائل التواصل، فتأتي الزوجة لزوجها تقول انظرهم كيف ونحن كيف. قال وأنا أجزم بأن حياة زوجتي معي أفضل بكثير من أختها، لكن قال لي هي أرادت أن تتبع صورة فيسبوكية ونست الحياة التي هي فيها، وهذا الذي خرب الخلق. نعم. قال ومن رزق منكما مالا فلا يجعل في الأصول إلا أقل، فإن شغبها طويل وصاحبها بليل، وهي ليست بمال على الحقيقة، إن تغلب على الجهة تعبون حال بينه وبينها، نعم. الدنيا يا إخوة لا تستقر لأحد، وهي كالمرأة البغي كل يوم مع واحد، اليوم لك وغدا عليك، اليوم لك فإذا مت ذهبت إلى ورثتك. ولهذا قال نهاه عن كثرة الاستكثار، ثم قال له فلا يجعل في الأصول إلا أقلها، والمقصود بالأصول هنا والله أعلم العقار والأشجار والأزراء، بل اجعل مالك متاعا يحمل. قال وصاحبها ذليل وليست بمال على الحقيقة، إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها وترك أكثرها. وهذا الكلام في وقت الباجي، يعني قال لأبنائه اجعل مالكما معكما ولا تستكثر، يعني بلغة أخرى من المشاريع العقارات التي تجعلك في ذلك المكان لا تستطيع أن تتحول عنه. وهذا قد يكون موافقا لواقعه ولواقعهم في ذلك الوقت، لكن نحن نقول بأنه املك ما شئت واشتري ما شئت، لكن اجعل الدنيا في اليد ولا تجعلها في القلب، بأنك تفكر في الليل ما الذي تزداد وما الذي تنقص. وإنما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك يوم القيامة ماذا قدمت، ولا بأس أن تعتني بشؤون دنياك، لكن أن تعتني بشؤون الدنيا وأحيانا بالدين هذا هلاك الدين والدنيا. اجعل حياتك للدين واجعل الدنيا وسيلة لذلك الدين. إن عشت هكذا ستأتيك والله الدنيا راغم عندك، ولكن من عظم الدنيا أذلته، كالمرأة تجري أنت وراءها تحتقرك، إذا تركتها ربما هي التي تأتيك. هذا حال الدنيا مع أهلها. ومن احتاج من فلوس من في الطلب فإنه لا يفوته ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فلكم في سخطة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. نعم، إذا ذكر بعدها هنا قال: خذ من الدنيا ما تحتاج وأجمل في الطلب ولا تتحسر على ما فاتك منها، فإن الأمر كله مقدر، فإن الأمر كله مقدر من عند الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه بسند صحيح. فهذا الحديث عظيم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ اسعى في الدنيا وأجمل في الطلب، أي اعتدل في الطلب، لا تطلب الدنيا طلب متلهف واتركها تركا حتى تصير فقيرا وتسأل الناس حاجاتك. لا، هذا من مكائد الشيطان. فإن بعض الناس باسم الزهد ترك الدنيا فانتقل من العبادة إلى سؤال الناس. لا، خذ من الدنيا ما تستعين به على شؤون الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: لأن تترك عيالك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أوصي بالثلث والثلث كثير، الثلث كثير، ولا أترك عيالك أغنياء لا يسألون الناس، لا تذل نفسك ولا غيرك، لكن أطلبها باليد ولا تجعلها تستحكم من القلب. فإن فاتك منها شيء فاعلم أنه لا ينالك منها إلا ما قدر الله لك. بعض الناس لو فاته درهم يموت عليه كدرا، ولو فاتته الصلوات لا يتحرك لها ساكنا. هذا مسكين صار عبدا للدنيا وهو لا يدري. واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما وتحريا البعد ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه، فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن وخائما لا يؤمن، ومسيء من أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله، إن قرب فتى وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك وجهك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكفر لائمك إذا منع، ويقل شاكرك إذا شبع. هذه حال السلامة معه ولا سبيل إلى السلامة ممن يكفي بعدا. أحسنت، وهذا كلام عظيم، للأسف ضاق بنا الوقت وإلا لأطلنا التعليق عليه. وخلاصة هذا الكلام هو مسألة اختلف فيها السلف: هل ينبغي أن تكون قريبا من الحاكم أو ينبغي لك أن تكون بعيدا عنه؟ هنا أبو الوليد الباجي حذر ابنيه من القرب وأمرهما باجتناب صحبة السلطان، ثم علل ذلك بأن قل من يسلم من صاحب السلطان، واضح، لكن إذا اضطررت فصاحبه وانصحه. والعلماء مع الأمراء على ثلاثة أنواع: النوع الأول عالم يكون مخالطا للسلطان وينصحه، وهؤلاء على قسمين: قسم منهم شجاع فينصح تصريحا، وقسم منهم ينصح تلميحا لكنه ناصح. ولهذا كان بعض السلف لا يقول للحاكم لا تفعل كذا، لكن يذكر عنده آية. ولهذا لما هم عمر برجل قال له ابن عباس، وإن كان هذا ليس ينطبق كثيرا لكن التقريب، قال له ابن عباس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فسكن عمر. وكان بعضهم لما سأله حاكم قال له: أعطني نصيحة، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل الله. ففهم الحاكم بأنه يريد أن ينصحه بأمرين: الأمر الأول ارحم الناس، والثاني شاور من عندك من الناس. فهذا تصريح تلميح، وبعضهم يصرح يقول له: يا فلان اتق الله. إذن عندنا القسم الأول من يخالط وينصح، الثاني يعتزل بالكلية، وهذا مذهب للسلف. كان بعض السلف يحذرون من الدخول على السلطان. ليش؟ لأن الذي دخل على السلطان افتتن، والمذهب الثالث هو من يخالطهم ويغشهم، يعني يخالط السلطان لكن يكذب على السلطان، حتى كان بعضهم يضع الأحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من أجل إرضاء ذلك السلطان. وهذا لا شك أنه قد أسخط الله، ومن أسخط الله فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. ولهذا قال عطاء، قال إياك وأبواب السلطان، ينصح ابنه. فإن وهب، نعم، أوصى وهب عطاء، قال يا عطاء إياك وأبواب السلطان، فإن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل، ولا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصاب من دينك مثله. ثم قال يا عطاء إن كان يكفيك ما يغنيك فكل عيشك يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يسعه يسعك، إنما بطنك بحر من البحور أو واد من الأودية لا يشبعه إلا التراب، انتهى. يعني إذا كنت تريد الدنيا فإن الدنيا صاحبها لا يشبع ولا يملى في ابن آدم إلا التراب، وإلا لو أعطي واديا من ذهب لتمنى واديا آخر من فضة، هذا حال الإنسان، فهمتم؟ ولهذا المذهب الثالث هو الذي يخالطهم ويغشهم، وهؤلاء أخص الخلق وأسقط الناس عند الناس. إذن الناس ثلاثة، إما أن يخالط وينصح، وإما أن يعتزل، وإما أن يخالط ويغش. الأول محسن، والثاني يعتزل وسالم، والثالث ظالم. وأما أحوال الأمراء مع العلماء فهم أيضا على ثلاثة أنواع. النوع الأول عالم ينصح فيأبى ويبطش، وواحد يأبى ولا يبطش، وواحد يسمع ويستجيب. الثالث قليل لكنه موجود، كأمثال الحكام الصالحين والأمراء الصالحون، ممن كان الصالحين الذين كانوا إذا سمعوا نصيحة أصحوا إليها ولم يغضبوا على من قال لهم اتق الله. والثاني بعض الأمراء يسمع النصيحة تخالف هواه لكنه يكرم العلم ولا يفعل بمن نصحه شيئا. والثالث هو النوع الأخبث والعياذ بالله، الذي يسمع نصيحة على غير هواه فلا يقبل، بل ويبطش ويسجد ويقتل وهكذا. ولهذا لما أراد السلطان سليم أظن أن حكم بالقتل على 150 رجلا، فجاءه المفتي والحاكم في وقته فقال له اتق الله، واضح، قال له اتق الله فإنك ستقتل أنفسا بغير حق، قال وما دخلك في هذا فإن وظيفتك الدين وهذا من شؤون الدنيا، قال غلط، إنما وظيفتي كمفتي أن أحافظ على آخرة السلطان، وأنت بهذا ستضيع آخرتك، وأنا هنا من أجل الحفاظ على آخرتك. قالوا فسكن السلطان وعفى عن أولئك القوم. هذا رجل سمع الموعظة واستجاب، ولكن بعضهم يسمع ولا يستجيب. ولهذا عبر التاريخ كم من عالم قتل وظلم وغير ذلك. وهنا أمر، ونعتذر من الأخوة ربما سنتأخر بعض الدقائق على صلاة العشاء فلتتحملوني على كل ها. فبعض الناس يا أخوة يظن أن دخول السجن كرامة في هذا العصر، يعني إذا واحد دخل السجن يقول لك يا أخي هذا داعية من الدعاة الذين دخلوا السجن. ومتى كان دخول السجن كرامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل السجن، فهمنا بأن الأذان جاء حسسني بالذنب على كل إن شاء الله لن نتأخر على كل، جزاك الله خير. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم سجن جيبوا، إذا من قال أن السجن كرامة؟ قد تدخل السجن لأنك سارق، صح؟ قد تدخل السجن لأنك صادق، فالعبرة ليست بالسجن، العبرة بالصدق، وأنك دخلت السجن من أمر من أجل أمر هو لله. ولكن كم من رجل باسم الدين دخل السجن أنه شاغب ظالم، هيج الناس على حاكم فأدخله السجن، وأنت لو كنت مكان ذلك الحاكم ربما لحكمت عليه بالقتل ليس بالسجن، فهمتم؟ إذن هذا الذي نسمعه عند الناس، الشيخ الفلاني فرج الله عنه لأنه في السجن، فرج الله على الجميع، لكن قد يكون في السجن وهو ظالم. والسلطان جعل ليردع الناس. أنا الآن في مكان درسي الآن عوض أن أنصح الناس وأعلمهم دينهم آتي وأسب الحكام ثم سجنوني، ستقولون شجاع؟ لا، ليس شجاعة هذه. الشجاعة أن تعلم الناس دينهم وأن ترابط على ذلك وأن تحترم الناس، سيما من كانت له مكانة. كما أنت لا تريد أن يسبك أحد فالحاكم أيضا لا يريد أن يسبه أحد، فإن كان لك أمر فانصح سرا. يأتيك واحد يقول ومن الآن يستطيع أن ينصح سرا؟ يقول إذا لا تنصح. الحج إذا لا تستطيع تذهب يسقط عنك الحج ولا لا؟ يسقط عنك. من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الأمر المعروف هنا علمك، إذا كنت لا تستطيع سقط عنك والأمر هين. نعم. ولا يكتب أحد في مولاية فإن طلب شيئا فقلت هذا من دعائي زي من شكنا بها. لا أنت وين في صفحة 47 وفنينا بصحبته. إن كحنا بصحبته أو دعاك إلى ذلك ضرورة فيتقدم من المال والحال ولا يحتاج عنده أحدا ولا يطلع عنده بشرا عن بشرا ولا يعصي له في المعروف أمرا ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى فإنه يطلبه بمثلها ويسير عنده من أجرها وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمثله في الباطن. نعم، بعض الناس إذا جاء عند رجل معظم أو غني أو ثري أو صاحب مكانة أو وزير يصبح يتفكه حتى بالدين من أجل إضحاك وإرضاء هذا الرجل، يظن بأنه بذلك سيرضيه، وهو ينسى بأنه يسخط الله، وإذا سخط الله سيسخط الله عليك وسيسخط عليك هذا الرجل. فدائما إذا قدمت على فعل فتفكر في عواقبه واعلم بأن الله فوقك يراك ويسمع، ولا تتقرب إلى الخلق. ولهذا بعض الناس يريد أن يضحك الناس ينكب بالدين، يضحك الناس عليه الآن ثم ينقطونه هم أنفسهم، نهيك عن الكفر والباطل والإثم فيما بعد. نعم. ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلاهم منزلة فإن تلك حال لا يسلم صاحبها ودرجة لا يثبت من يخشى البلاء. نعم، من طلب المعالي يعلم بأن المعالي لا تأتي إلا بالبلاء، فأنت إذا طلبت مكانا عاليا فأنت يعلم بأن ربما يأتيك البلاء الذي يأتيك مع هذا الأمر، ولهذا سيأمر بعد كن متوسطا في كل شأنك. ولهذا الله جل وعلا قال واجعلني للمتقين إماما. إذا طلبت الإمامة في الدين فاطلب من الله معها العافية، لأن الله تعالى قد يجعلك إماما، وإذا جعلك إماما ابتلاك وقد يبتليك وأنت لا تصبر. فهمتم؟ ولهذا في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غيري ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إياك أن تسأل الله المقامات العالية بدون أن تسأله العافية، فقد يعطيك الله المقام العالي لكن بالبلاء العالي، وقد تبتلى ولا تصبر. ولهذا دائما تعرض لرحمة الله واطلب الله من الله العافية. نعم. أسلم الطبقات الطبقة المتوسطة لا تنقض من نزعة ولا ترمق من رفعة، ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب، فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما. نعم، هذا من أعظم ما يكون في هذه الرسالة يا إخوة، لأنه قال، شوفوا هذه الكلمة، يعني بعض الناس يقول لي أنت تقول بأن لا ينبغي أن نظهر النعم حتى لا يحسدنا الناس. هنا أبو الوليد الباجي أعطاك الحل. إيش قال؟ قال فاجعل بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما. ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة التوسط. أنا لا أقول لك بأنك لا تظهر النعمة على وجه لو رآك أهلك لرفقوا بحالك وربما لتكدروا لك. بعض الناس يقول أنا فقير وليس عندي شيء. أنت كذاب، أنت عندك مال، لكن ليس لأنك تريد أن تفر من حسد الحاسد تكذب على المحب والحاقد. لا، أنت كن متوسطا على درجة إذا رآك الحاسد لا يحسدك كثيرا، لكن إذا رآك الذي يحبك لا يرفق بك كثيرا، واضح؟ ولا يتأسف لحالك، فاظهر من الخير قسطا يجعلك في خير ولا يجعل هذا الحسود يتسلط عليك. فإن قلت كم هذا الخير، أقول كل واحد له حال يختلف عن حال الآخر، وأنت طبيب نفسك المفيد. لا تظهر للناس أمرا ليس عندك، لا تذل نفسك ولا تظهر نفسك في صورة المنعم الكثير. نعم. ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلب شيئا من تركها لمن دعي إليه زين فمن اتخل بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأوا أو يدري بها سهوا، ويعلم أن الولاية لا تزيده رفعة ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين إما أن يعزل فيعود إلى حالته أو يسيء استدامته فيقبض ذكره ويثقل وزره، وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستدم العمل فيبلغ الأمل أو يعزل أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. فنهى ابنيه عن طلب الإمارة، لا تطلب الإمارة. بعض الناس يسرع إلى طلب المناصب والإمارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم طلبه واحد، قال: يا رسول الله أمرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. لا يجوز لك أن تطلب. إذا جاءتك الولاية وابتليت بها، سل الله التوفيق واقصد واضرع إلى ربك حتى يوفقك فيها. أما أن تطلب أنت المناصب، فإن هذا المنصب تظنه كرامة، وقد يكون عند الله جل وعلا حسرة وندامة. فإن قال أحدكم: ألم يقل يوسف عليه السلام: اجعلنا خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ يقال: نعم، لو كنت مثل يوسف مع مثل فرعون جاز لك أن تطلب الإمارة. فهمتم؟ يعني إذا كنت أنت الصالح وسط أقوام فاسدين ورأيت المصلحة الكبرى في تقدمك، تقدم. هل هذا حال الخلق الآن؟ بعيد. وين قصة يوسف وين هؤلاء؟ نعم، نختم بهذا. فأخذ منازعه الإخوان ومنافستهم المتابعه في استرسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا الذي يجب أن تمتثله وتلتزمه، ولا تتركه لعرض ولا لوجه طمع. فربما عرض وجه أمر يروق فيستنزل عن الحقائق بغير تحقيق. وآخر يظهر من سوء العاقبة ما يجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلاقي فلا يمكن. إذا نهى بعدين ابنيه على أمر، وهو نهاهم عن كثرة المزاح. وأعتذر من الإخوة، إن شاء الله قربنا ننهي دقيقتين إن شاء الله وننهي. فذكر هنا وحذرهما من كثرة المزاح. المزاح هو الفذلك عندنا، فهمتم؟ لأن بعض الناس يقول بأن إذا كان رجل تعرفه تمزح متى شئت كيف شئت بما شئت. كم من عداوة جددها المزاح، وكم من إنسان كنت تحترمه لما قال مزاحا أمامك احتقرته. لأن يا أخي أنت تظن أن المزاح أمر هين؟ لا، المزاح نوعان: مزاح فيه كذب وفيه ما يكره الله تعالى وما يحط من قدر الناس، وهذا ممنوع. والثاني مزاح ليس فيه ما يكره الله جل وعلا ولا ما يسخط الله جل وعلا، ولا فيه جرح وحط من قدر أخيك، فهذا لا بأس به. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح. جاءته امرأة تسأل أمرا، فقال لها: أنت امرأة من؟ قالت: فلان. قال: الذي في عينه بياض. فقالت: لا. قال: بلى، زوجك في عينه بياض. ذهبت إلى زوجها تقول له: أنت الذي في عينك بياض؟ قال: نعم. من تفهم يعني من الذي ليس في عينه بياض يا إخوة؟ هذا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. أما المزاح الذي تسب به الناس باسم المزاح، بعض الناس يسبك باسم المزاح، إذا جئت تقول له أمر يقول: لا أنا نضحك. أنت تضحك، أنا لا أضحك، ومن أذن لك أن تضحك معي بما لا يضحكني؟ فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يعرف واحد اليوم يأتي يضحك معه غدا. يا أخي الناس مقامات وهيبة، احترم نفسك وإلا هنت على الخلق. أبناؤك لو كنت كل يوم تمزح أمامهم، إذا جئت للجد لم يأخذك أحد محمل الجد. ليش؟ لأنه عرف منك الهزل ولم يعرف منك الجد. ولهذا يقول الماوردي، يقول: الهزل المزاح طيب من جهة أن فيه إناسا للمصاحبين، وفيه أيضا ترفيه على النفس، لكن بالقدر الذي ذكرته، وهو كالملح في الطعام، إذا زاد الملح كدر الطعام. فكن صاحب مزاح لطيف خفيف، وإلا صرت ثقيلا عند الخلق لا يحملك أحد. ولهذا مرض الشعبي رحمه الله تعالى، فزاره واحد قال له: ما أثقل ما مر عليك في مرضك؟ قال له: جلوسك عندي. واضح؟ بعض الناس يأتي عندك يمرضك ثقيل والعياذ بالله. نعم، لا أقصد واحد منكم. فإن فقدت ما وصيتي هذه ونسيت ما معناها، فعليكم بما ذكر الله تعالى في وصيه لقمان لابنه: فإن فيها جمع الخير وإياك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، آخرها لا أظن أنه من الوصية. أحسنت. إذن خاصية بآية لقمان الذي أوصى ابنه بوصايا عظيمة لا يتسع المقام لشرحها. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الوصية العظيمة، تكلمنا فيها على شؤون الدين وعلى شؤون الدنيا، وتكلمنا على ما يجوز مع المرأة والأبناء والإخوان والحاكم والمحكوم والراعي والرعية، تكلمنا فيها تقريبا على كل أنحاء الدين من جهة الإجمال وعن بعضها من جهة التفصيل. فهي وصية عظيمة، وكأنها كتبت في عصرنا، مع العلم بأنها كتبت في القرن الخامس للهجرة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم علماءنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يهديني وإياكم سواء السبيل. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا واجعلنا هداة مهتدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.